الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: خطاب الكفار فصل، أي فيما يتعلق بما يتفرع على الأمر. وهذا في المختصر فصل زائد على ما في الأصل. أنا ما وجدت يعني حقيقة أنه هذا زائد، فضل أو فصل، يعني لا هي فصل، فصل زائد. كأنه يقول أن لم يذكر في المختصر في الأصل. لا هو كل ما أذكر يعني كل ما أذكر إن هي العبارة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان. هذا موجود يعني في المنار، موجود. قال: والكفار يخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض، موجود. فما أدري يعني، أنا حاولت أفهم عبارته يعني إيش قصد فيها، ما وضحت معي. إنه إذا كان إنه هذا ما ورد في الأصل، لا موجود في الأصل في المنار. قال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، أي بأمره تعالى بأن يؤمنوا به وبرسوله، هذا المقصود. والمعنى أنه يتناولهم الأمر به، لأنه عليه السلام بعث إلى الناس كافة، والناس أصلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا كفار، فبالتالي يشمل الجميع. بعث إلى الناس كافة لدعوة الإيمان، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله: فآمنوا بالله ورسوله، بناء على العهد الماضي. أي عهد؟ قال: وهو الواقع يوم الميثاق، حيث قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، بإجماع الفقهاء، أي من علمائنا وغيرهم. وكان الأولى أن يقول بالإجماع، يعني حتى يشمل يعني فقهاءنا وغيرهم، وبالتالي إجماع هذا فقط ليس في المذهب، الكل. كل مولود ما معنى طيب الفطرة؟ شوف أنتوا، أنا بدي تراجعوا فيها، تقرأوا وتستفيدوا منها في الفتح. ذكر 18 قولا، 18 قول لا في فتح الباري عند الحديث ابن حجر. شيخ اليوم المذهب الحنفي لما يقول فتح، هو فتح القدير، ولكن لما يقول فتح مثلا في شرح الحديث مقصود فيه فتح الباري. شيخي في الرملي يرد معجزي فتاوى الخيرية، يوم يكتب الرملي فتاوى الخيرية. اللهم صل على سيدنا محمد. والشيخ سعيد يعني حقق هذا الموضوع يعني، وأنا أميل إلى هذا يعني، يعني الفطرة ليست الإسلام. لماذا؟ لأن حديثنا بس كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقفهم هم. طيب افتح كمان صفحة في مسلم، حديث في مسلم، تجد في رواية مسلم يعني في الرواية الأخرى وراء قال: أو يمسلمانه. طيب لو كان الإسلام لماذا يقول أو يمسلمانه؟ إذن فطرة هو يعني هو الحديث بتأخذ جميع روايات. والله عز وجل بقول يعني: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني لا إسلام ولا غيره. هاي الفطرة. الفطرة هي عبارة يعني أنك تولد على صفحة بيضاء قابل لتلقي المعلومات. فأنت أبوك بزرع فيك إسلام، يهودية، نصرانية، بوذية، يعني بمعنى أنه أنت صفحة بيضاء قابل لتلقي المعلومات. هاي الفطرة. لما تقول الإسلام لا ليس إسلام. لماذا قال أو مسلمان؟ يعني يذكر آراء كثيرة، 18 أذكرها 18 قول يعني الله زمان قرأت في الفتح، راجعوها عند الحديث. طيب زاد في الأصل قوله: وبالمشروع من العقوبات. حطوها بين قوسين، يعني هو مش حاططها، يعني زاد في الأصل هذا في المنار. يعني هنا شوف صار في تناقض ولا ما في تناقض. وقال: وهذا في المختصر فضل أو فصل زائد على ما في الأصل. وهون قال زاد في الأصل، يعني بمعنى أنه أثبت الأول: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبالمشروع من العقوبات. إذا هو أثبت هذا المعنى ولا ما أثبت؟ أثبت. وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند وبالمشروع من العقوبات هاي بين قوسين اللي هي حتى بقول لكم بين قوسين هاي اللي هي عبارة الأصل اللي هي المنع يعني زاد في الأصل قوله بالمشروع من العقوبات واللي وراه هذا هو أصل هو ناقله عن ابن ملك شرح ابن ملك يعني كالحدود والقصاص عند تقرر أسباب يعني أنها للزجر وهم أليق بها وبالمعاملات أيضا بين قوسين وبالمعاملات لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم أليق بها فقد آثروا الدنيا على العقبة وبالشرائع أي مخاطبون صار المشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع أي بالعبادات كالصوم والصلاة في حكم المؤاخذة في الآخرة يعني أيضا من عند كلمة في حكم إلى الآخرة كلها من منار هاي مثل المنار محط في الآخرة يعني هنا اختصر هو المنار يعني مقابل كفار مخاطبهم الأمر بالإيماني بناء على العهد الماضي بإجماع الفقهاء وبالشرائع في الآخرة يعني لكن بين قوسين ضفنا هذا الأصل المنار متعلق بالشرائع خاصة بلا خلاف بلا خلاف أيضا بين قوسين بين العلماء وهو متعلق بالكل فيعاقبون على ترك اعتقاد وجوب العبادات في الدنيا كما يعاقبون على أصل الكفر يعني الآن بما أن الكفار يعني مخاطبون بالشرائع بل هم يعاقبون في الآخرة على كفرهم بمعنى عدم إيمانهم أم يعاقبون على عدم كفرهم وعلى عدم أدائهم يعني هنا الخلاف وعدم أدائهم الشرائع يعني من قال أنه أصلا هم غير مخاطبون بالشرائع إلا بعد الإيمان ومن قال أنه يعاقب الثنتين يعني كأنه يقول هما مخاطبون يعني يقول لهم آمن وصلي وصم وزكي وعلى رأي البقول في الآخرة مثلا على الإيمان أنه لا تصح منه صلاة وصيام إلا بالإيمان هذا عرفت إيش ما يجرى الخلاف هو سيفصل إن شاء الله فيعاقبون على ترك اعتقاد وجوب العبادات في الدنيا كما يعاقبون على أصل كفرهم لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء وهم أنكروا اللزوم وذلك كفر منهم لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني من المسلمين المعتقدين فرضية الصلاة وهذا التأويل منقول عن أهل التفسير فثبت أن الخطاب يتناولهم في حق المؤاخذة يعني بما أن المسلمين أيضا يؤاخذون بتركهم الصلاة وكذلك الكفار يؤاخذون على ترك الصلاة والصيام وقد نقله شمس الأئمة عن أئمة التفسير وكفى به حجة فاندفع به ما رد بعضهم هذا التأويل بأنه مجاز فلا يثبت إلا بدليل يعني بمعنى أنهم أيضا يعاقبون يعني على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام يعني كأنه رد يعني على هذا القول قال وإن ظاهر الآية دليل للقائلين بأنهم مخاطبون أيضا بالشرائع في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا يعني كأنه قال لهم آمنوا وصلوا لأنه لا بد يعني أن يحقق السبب والمسبب يعني لما قال هنا مخاطبون أيضا بالشرائع في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا يعني كأنه قال لهم آمن وصلوا وصوموا وزكوا إلى آخره قال لأنهم أخبروا بأنهم استحقوا العقوبة بترك الصلاة ووجه الدفع يعني الرد أنه يحتمل أن يكون جزاء على ترك الاعتقاد لا على نفس الأداء ومع الاحتمال لا يتم السلام يعني ما يطرأ عليه الاحتمال يصبح به الاستدلال يعني هم رأيين يعني يقول لك رأي قال كذا ورأي قال كذا ومما يدل على أن الصلاة تذكر ويراد اعتقاد حقيقتها لا فعلها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حيث يخلى سبيله إذا آمن من قبل فعل الصلاة هذا وقال العلامة أكمل الدين في قول المصنف ضبطه بدل في قوله من أكمل الدين البابرتي وبالشرائع في حق المؤاخذ هذا مش هذا احنا حطيناه هذا من نص المنار قال وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف هذا نص المنار ايش بقول قال لأنه إن أراد به أنهم مخاطبون بالاعتقاد بالشرائع والإقرار بها فتخصيصه بقوله في حكم الآخرة باطل أنه فقط يعاقب في الآخرة حتى يعاقب على ترك كذلك مكلفون به في الدنيا أيضا بلا خلاف مش فقط في الآخرة مكلفون أيضا مخاطبون به في الدنيا هذا قلنا على القول اللي إيش قال يعني كما قال له آمن كأنه قال له آمن وصلي وصم أيضا فيه. فإنه بالاتفاق يجب عليه من إيمان بها في الدنيا وإن أراد أنهم مخاطبون بالنسبة إلى الآخرة حتى يعاقب على تركه بلا خلاف فليس بصحيح لماذا؟ قال لأن الذي يقول ليسوا مكلفين بأدائها في الدنيا كما هو مختاره يعني بمعنى هم مطالبون فقط بالإيمان مش مطالبين بالصلاة والصوم يعني كأن الصلاة والصوم تأتي تبعا يعني لا تصح صلاة وصوم ولا يخاطب بها إلا إذا صح إيمانه واضح كيف القول هذا؟ نعم قال لأن الذي يقول ليسوا مكلفين بأدائها في الدنيا كما هو مختلف يقول أنهم لا يعاقبون على ترك أدائها في العقبة. يعني الله عز وجل لم يعاقب هؤلاء الكفار لا يعاقبهم مثلا قل مثلا أنت عشت 50 سنة تارك للصلاة والصيام وأيضا عشت حياتك تارك للإيمان، فهل يعاقبه على ترك الإيمان وعلى ترك الشرائع للصلاة والصوم زكاة ولا يعاقبه على واحدة؟ فاللي قال يقول أنهم لا يعاقبون على ترك أدائها، يعاقب بس فقط على كفره على ترك الإيمان، واضح؟ قال فلا يكون عقاب على ترك الأداء بلا خلاف. يعني هم قولين مشهورين، بعضهم قال يعاقب على تركها وبعضهم قال على الإيمان وعلى الترك. قال أما في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا اللي هي إحنا قلنا مثلا أنه كأنه يقول له آمن وصلي وصوم، وأما في حق وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك مخاطبون عند البعض وهم الشافعي الشافعي والعراقيون من مشايخنا، فبالتالي بما أنهم مخاطبون فبالتالي يعاقبوا في الآخر على ماذا؟ على تركها وعلى ترك الإيمان. فإنهم ذهبوا إلى أن أداء العبادات واجب عليهم، ولم يريدوا بذلك أن أداءها واجب عليهم في حال الكفر ولا قضاءها واجب عليهم بعد الإسلام، بل أرادوا أنهم مخاطبون بأداء العبادات بشرط تقديم الإيمان في الدنيا ويعاقبون على تركها زيادة على ترك عقوبة الكفر في العقوبة. يعني كأنه بقولهم يعني معنى مفهوم هذا القول، نحن لا نقول له صل وصم في حال كفرك، وكأنهم يطلبون منه أن يبادر بالإيمان، فإذا بادر بالإيمان وجب في حق الصلاة والصوم، فلما ترك الإيمان ولم يبادر له زيادة في العقوبة له، نعاقبه على ترك الإيمان وعلى ترك عدم مبادرته للإيمان التي يترتب عليه صحة أداء العبادات. والتفكير طيب، قال لا بأداء ما يحتمل السقوط، أي لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصوم والصلاة والزكاة والحج، لأن الكفار ليسوا بأهل لأداء العبادات لأن أداها سبب لاستحقاق الثواب، وهم ليسوا بأهل الثواب لأن ثوابه الجنة، وإذا لم يكونوا أهلا للأداء لا يخاطبون بالأداء، لأن الأصل صحة الإيمان، ما في إيمان فبالتالي لا يطالبون. قال لأن الخطاب بالعمل للعمل، فأما ما لا يحتمل السقوط هو نقيد يعني بما يحتمل السقوط، فأما ما لا يحتمل السقوط كالإيمان فأنهم مخاطبون به بالإجماع، لأنه يعني لا يحتمل السقوط، الإيمان لا يحتمل السقوط. إيش المقصود بالسقوط؟ يعني هل يسقط الإيمان؟ يعني الآن اللهم صل وسلم، نحن الآن مطالبون بالإيمان، إذا أسلمت الإسلام يجب ما قبله، فهل تسقط عنك الصلوات ولا نطالبك وقل الأيام اللي أنت مضيتها على الكفر لابد أن تقضيها ولا تسقط؟ تسقط، لكن الإيمان هل يسقط؟ لا يسقط بحال الإيمان، لأنك أنت مخاطب بالإيمان. طبعا لا يسقط بحال. قال في الصحيح وهو قول علماء ما وراء النهر من مشايخنا، وإليه ذهب قاضي القاضي أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام اللي هو من فخر الإسلام البزدوي، وهو المختار عند المتأخرين، ويؤيده قول عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، إنك لتأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمها، شوف فإن أطاعوك بمعنى آمنوا استجابوا، فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل ليلة، ووجه الاستدلال به ما ذكر عليه السلام من الشرائع بعد الإيمان مرتب على الإجابة إلى الإيمان، فبالتالي لا تصح صلاة من غير إيمان، كالذي يعني يبني قصرا على جرف منها من غير أساسات. كأنه شيخ يرجح قول الإيمان هو القواعد هو الأساس، هو هذا الراجح، فبالتالي لا يطالب بالصلاة والصيام إذا ما كانش الأساس صحيح وهو الإيمان. ومحل الخلاف هو الوجوب في حق المؤاخذة على ترك الأعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب، لأن إحنا نقطة الاتفاق الكل متفق على وجوب الإيمان، لكن هل العقاب والثواب؟ لا لا، الآن الشرائع ما يترتب عليه مثلا لو ترك الاثنين هل يعاقب أو لا يعاقب؟ من قال أنه مخاطب بالصلاة والصيام يعاقب عليها أيضا، ومن قال لا لأنه لا يصح منه إلا بعد الإيمان لا يعاقب إلا على الكفر. وقيل مبنى الخلاف على كون الشرائع داخلة في مفهوم الإيمان ولا غير داخلة، يعني لما نقول له آمن هل يدخل في مفهومها الصلاة والصوم؟ وفي التوضيح ذكر شمس الأئمة أن علماءنا لم ينصوا في هذه المسألة، يعني لم لهم قول، لكن بعض المتأخرين استدلوا من مسائلهم على هذا، يعني كأنه هذه المسألة مستنبطة من مسائله، وعلى هذا الخلاف بينه وبين الشافعي، فاستدل البعض بأن المرتد إذا أسلم لا يلزم قضاء صلاة الردة خلافا للشافعي، يعني هاي المسائل استنبطوا فيها، فدل على أن المرتد غير مخاطب كونه كافر. وعند الشافعي مخاطب بها، ففي مثلا خلينا نقول كان مسلما ثم ارتد سنة الآن ثم عاد للإيمان، هذه السنة عند الشافعي لابد أن يقضي صيام شهر لرمضان بما أنه سنة مضى عليه، ويقضي صلاة سنة كاملة. قال والبعض بأنه إذا صلى في أول الوقت ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق فعليه الأداء. يعني الآن أنت الآن أذن الظهر صليت بعدها ارتديت ثم عدت للإسلام قبل خروج وقت الظهر، فهل يلزمك أن تعيد الظهر أو لا يلزمك؟ بناء على أن الخطاب ينعدم بالردة، وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب، فإذا عدم الخطاب عدم صحة ما مضى فبطل ذلك الأداء. فإن أسلم في الوقت وجب ابتدانه، فإن أسلم وما زال هناك وقت كافي لأداء يعيد الصلاة، وعنده الخطاب باق فلا يبطل الأداء. مضحك. طيب نمشي تمام. والله فيش فيها من هاي المسألة أصلا، ما خدناش شيء اليوم أصلا، هي هذيك اعتقاد يعني مش أصول أصلا، يعني أنت بس أنت تعرف النوع اللي ترتب. أنا والله عاد تأخذ اليوم عند وحكمه يعني خلينا نقرأ بس شوي لأنه يعني المرة الجاية نأخذ التقسيمات اللي هي ما قبح لمعنى في عينه وضعا وتطبيقات، خلينا نقرأ شوي بس يعني. ومنه أي من الخاص، طبعا مبحث النهي يعني عند المتكلمين مبحث مستقل يعني ليس تابع للأمر والنهي. قال الأمر والنهي قسم مستقل عن الخاص عند المتكلمين. قال ومنه أي من الخاص النهي، وإنما كان من الخاص لما تقدم في الأمر، يعني لماذا اعتبر النهي جزء من الخاص وكذلك الأمر. قلنا إنه الأمر والنهي من أقسام الإنشاء، والإنشاء قسم من اللفظ، فبالتالي يعني هذا السبب بحب يكتب يعني لماذا وإنما كان من الخاص لما تقدم في الأمر، أن الأمر والنهي أن الأمر والنهي من أقسام الإنشاء، والإنشاء قسم من اللفظ. طيب وقدم الأمر لأنه لطلب الوجود افعل، والنهي لطلب العدم لا تفعل، والوجود أشرف، والعدم وإن كان سابقا على كل ممكن إلا أنه لاحق له أيضا، يعني هذا القلم سباقه عدم ويلحقه أيضا عدم بإتلافه بفنائه. قال وهو أي النهي تعريفه، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستيلاء. سبيل الاستيلاء شو رأيكم؟ استيلاء شو بالله هنا إيش قال؟ وهذا مر معنا في الأمر أيضا، إنه إحنا قلنا مثلا لو قال الخادم لسيده افعل من الأدنى إلى الأعلى تعتبر قلة أدب، لذلك على سبيل الاستعلاء يعني وإن كان لا يشترط فيها الاستعلاء، ولكن لو قال مثلا العبد لسيده افعل أمره مثلا أو نهاه ينسب إلى قلة الأدب، مش معناته أنه لا يقع منهم يقع ولكن ينسبه، لذلك قال على سبيل الاستعلاء لا تفعل. والخلاف في أنه حقيقة في التحريم، يعني هل لما قال مثلا لا تشرب أو لا تفعل هل هذا النهي يفيد الحرام التحريم أو الكراهة أو فيهما، أنه يفيد الكراهة والتحريم أو فيهما اشتراكا لفظيا، يعني مرة يفيد التحريم مرة يفيد الكراهة، أو معنويا كما سبق في بحث الأمر من المزيف والمختار. احنا قلنا في الأمر يعني نعيد لكم معلومة، هل الأمر الوجوب أو الندب أو الإباحة بيناه، أو أنه مشترك بينهما بين هذه الثلاثة الأمر والوجوب والإباحة. لهذا قول قلنا تذكروا قول الواقفية قالوا أنه مشترك بينها يعني بين الوجوب والندب والإباحة، قلنا هذا قول الواقفية. وقلنا يعني في التحقيق أن الأمر الوجوب حقيقة وفي غيره يعني مجازا ولا ينصرف عنه إلا لقريب. وهنا نفس الخلاف لما قال والخلاف في أنه حقيقة يعني أو مجاز في التحريم أو الكراهة أو فيهما اشتراك لفظيا أو معنويا كما سبق في بحث الأمر من المزيف والمختار، يعني بمعنى القول المعتمد وغير المعتمد. احنا قلنا المعتمد أنه حقيقة في كذا ومجاز في كذا، قلنا الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة وتصرفه من الوجوب إلى غيره، وكذلك النهي والأصل فيه التحريم إلى أن يأتي يعني قرينة تصرفه عن التحريم إلى درجة من الكراهة إلى غيره. واعلم أن النهي يرد لمعاني، منها التحريم قوله لا تأكل الربا، تحريم لا يفيد إلا التحريم، والكراهية طبعا هو المقصود فيها كراهة التحريم كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، والتنزيه هنا يفيد التنزيه معنى النهي، ولا تمنن تستكثر، والتحقير مثل قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا إلى آخر، وبيان العاقبة نحو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، واليأس مثل ولا تعتذروا، والإرشاد لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم. إحنا مرت أيضا معاني الأمر أكثر من 20 يعني معنى. والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي وعن المشي في نعل واحد. هذا وقد ذهب جماعة المتكلمين إلى أن المطلوب بالنهي ليس عدم الفعل، لأن عدمه قال مستمر من الأزل فلا يكون مقدورا للعبد ولا حاصلا بتحصيله، بل المطلوب به كف النفس عن الفعل، لأن النهي أمر في الانتهاء. هذا على قول بعض. والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك بديهي، فيكون مفهومه وجوديا فيشارك الأمر في أن المطلوب بهما هو الفعل، لكن هذا افعل وهذا فعل لا تفعل، يعني هو طلب، هنا طلب فعل وهنا طلب ترك. قال أن المطلوب بهما الفعل، إلا أن المطلوب بالنهي فعل مخصوص وهو قال الكف عن فعل آخر، أيه هو الكف عن فعل آخر. وذهب جماعة آخر، أنا مشيت له إياها هاي، وذهب جماعة آخر يعني خليناها آخر بناء على ماذا؟ يعني أنا صححت له يعني بهذه الطريقة لما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان بالمثنى، لماذا قال اقتتلوا؟ بالنظر، الآن نظرنا إلى الجماعتين على أنهم اثنين كل جماعة، وإذا نظرنا إلى أفراد كل جماعة أصبحوا جماعة، لذلك قالوا اقتتلوا. وهنا لما قال وذهب جماعة آخر على أن الجماعة جماعة واحدة، ولكن إذا نظرنا إلى عدد أفرادها بالجمع نقول وذهب جماعة أخر إلى أن المطلوب به عدم الفعل، فهو مقدور للعبد باعتبار استمراره، إذ له أن يفعل الفعل فيزول استمراره وله أن لا يفعل فيستمر. قال وينقسم أي النهي في صفة القبح، أي في اقتضائه صفة القبح للمنهي عنه، سواء اقتضى حرمة أو كراهة ضرورة حكمة الناهي، يعني يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي، قول الله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأشار بلفظ الاقتضاء يعني بمعنى يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة، إلى أن صفة القبح لازمة للمنهي عنه. زبطوها محاط للنهي عنه للمنهي عنه، لأن صفة القبح لازمة للمنهي عنه مقدمة على وروده شرعا، بمعنى أنه مقدمة هنقول، وأشار بلفظ الاقتضاء لأن صفة القبح لازمة للنهي للمنهي عنه مقدمة على وروده شرعا، بمعنى أنه كان قبيحا فنهى الله عنه، لا أن النهي يوجب قبحه كما هو رأي الأشعري على ما مر في الأمر. وهي المسألة تحدثنا عنها، يعني هل التحسين والتقبيح عقلي أم شرعي أم أنه بالعقل والشرع، فصلنا فيها في الأمر. قال على ما مر في الأمر كالأمر بالحسن، أي كانقسام الأمر في اقتضاء صفة الحسن المأمور به وضحناه. ثم أن المنهي عنه لا خلص نوقفنا الآن السنة إلى التقسيمات المرة القادمة إن شاء الله، بما أنكم أنتم مستعجلين المرة الجاية إن شاء الله نحكي عن الأقسام، يعني المنهي عنه لعينه ولأصله ووصفه مع الأمثلة إن شاء الله، والنهي المطلق قدر الإمكان. يعني أنا بحاول قدر الإمكان إنه إحنا نسحب عشان أنا تحاولوا قبل ما تسافروا أنتوا تكونوا على الأقل تكونوا تقريبا خلصنا الكتاب. إذا تكونوا ظلوا هيك مش راح يتخلصوا. لو تقرأوا نص ساعة بس راح ترجع تركيا تمشي مخلصين. يعني أنا اليوم حضر كمان لسه صفحتين ورا هيك مقرر. إذا كنت تشتغل لأنه كمان في شباب الأتراك هذول الثانيين اللي هم أجوا قلت لكم أنا والله ردوا اتصل قلت لهم أنا ما عندي والله غير السبت، لا بتجي بتكملوا مع الشباب أو بتيجوا مثلا خلاص بعد الظهر أو بعد العصر يعني في السبت، غير السبت ما برضى. يعني هم بأخذوا مع الشيخ كنه الجمال أحمد جمال بأخذوا كنه هم بشرح لهم اللباب اللباب بس أصول ما في. يعني تعرفون وسيد أحمد جمال قريب بيته عند الجامعة. نعم. تعرف بيته أنت؟ لا أنا سمعت كمان. طيب أنا أقول لك وين هو بدرس اختيارا مش سهل إنه هو بدرس اللباب يعني قرب يخلصوا زمان كنا معه. شيخ أمجد هو مزحها يعني. آه كويس شيخ أنا التقيت في مران يعني هو شيخنا يعني يشرح الاختيار لكن ما بيشرح أصول. الآن أنت طالع على المسجد آخر شارع بطلع على المسجد. نعم. الشارع مش في نزل تنزل هيك إلى الأسفلي. أيوة. نعم. تحت الأسفل أنت تنزل تسفل نص الشارع هناك ساكن نسيت رقم العمارة يعني هناك الشيخ الجمال ساكن يعني صاحب فضل حقيقة يعني و